فتجب فيه النية، ولم يذكره الإمام رحمه الله تعالى بل أجمل، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، على نيته. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، فساقه الإمام رحمه الله تعالى ببقية الإسناد المذكور سابقا بإفراد النية، فقال: إنما الأعمال بالنية. وذكر الوجه الأول من وجهي التقسيم المحذوف في الموضع الأول، عرفنا سابقا أن الإمام البخاري حذف الوجه الأول من وجهي التقسيم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا أثبت الوجه الأول من وجهي التقسيم، وعرفنا سابقا سبب الحذف فلا حاجة إلى إعادته.